بنتابع مع كل المستمعين منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، واحتفالية خاصة جدا على موجاتنا بعيد الإذاعة المصرية 78. للتواصل معنا على خدمة الرسائل القصيرة SMS 91 79، لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. بخصوص أغنية فريد كده، قول فصل من الأستاذة نور جيهان صلاح، دكتور عبد المنعم، الأستاذ عيسى متري، أنه الموسيقار الفلسطيني يحيى اللبابيدي من مواليد مدينة عكا هو مؤلف وملحن أغنية ياريتني طير لا طير حواليك لفريد الأطرش. أصدقائنا على خدمة الرسائل القصيرة اللي بعتونا الأستاذ محمد فهمي، أيوة الأغنية بتاعت عبد الحليم اللي انت بعت عليها دي هي المقصودة، وانتظرها إن شاء الله آخر الحلقة. تليفون أخره 44، هي ليه صوت الشرايط مش نقي؟ هو حضرتك أو حضرتك انت بتتكلمي في أغنية من سنة 1934، فكويس ان احنا بنسمعها بالشكل ده. يعني بنتابع مع كل المستمعين، واللقاء التالي برضو حصري ونادر جدا مع واحد من عمالقة التمثيل في بلدنا. المونولوج الفكاهي كان له نصيب ممتاز في برامج الإذاعة في سنين عمرها الأولى. كان بيتقاسم المونولوج يوسف حسني، عمر الزعني، محمد عبد القدوس، محمد إدريس، إسماعيل ياسين، حسين ونعمات المليجي، عائلة راتب. هنسمع نجم من نجوم المونولوج زمان، هو والد أديب وكاتب صحفي كبير، هو أيضا زوج فنانة كبيرة صاحبة رسالة عظيمة في المسرح والصحافة. أختصر، هو الفنان الكبير محمد عبد القدوس، والد الأستاذ إحسان عبد القدوس وزوج السيدة روزا اليوسف. أظن أول مونولوج قلته مش عارف إذا كان دور العروسة ولا إذا المرء لم يدنس. طيب مونولوج العروسة ده كان مونولوج اجتماعي؟ تقريبا نقدر نقول مونولوج اجتماعي لأنه كان يحرض على الجواز. طيب أقدر أسمع منه حتة؟ ممكن أقول لك من الأول الكورس. حلوة حلوة خالص دي العروسة، كل واحد شاف اشتاق لبوسة، السحر من عينيها سحر موسى، في غاية الرقة تبكي هالناموسة. الدور بقى كم مرة وانا ماشي في نواحي العباسية، قابلتني بنت حلوة اقصر مني بلو كمية، هي كانت ماشية في ناحية وانا ماشي الناحية التانية، حودت وجيت ناحيتها علشان اشوف خلقتها، لقيتها حلوة حلوة خالص دي العروسة، كل واحد شافها اشتاق لبوسة، السحر من عينيها سحر موسى، في غاية الرقة تبكي هالناموسة. سلمت عليها بغمزة مرضتش ترد عليا، صلحت الكرافتة طربوش عوقت شوية، وظهرت المنديل الأحمر ومشيت كم خطوة نية، وقفت ارجوها كلمة تركتني أعض إيديا، بسألتي مشيت وياها بتنظر نظرة تانية، من قبل ما أحب بقلبي بدي أتحقق بعينيا، لقيتها حلوة حلوة خالص دي العروسة، كل واحد شافها اشتاق لبوسة، السحر من عينيها سحر موسى، في غاية الرقة تبكي هالناموسة. طيب أنا أعرف يا أستاذ عبد القدوس إنك كمان كنت بتمثل قدام الميكروفون، يعني مش بس بتقول مونولوجات. كنت بمثل عدة أشخاص مش شخص واحد، كنت أعمل روايات اجتماعية وفيها جملة أشخاص يعني، وكنت أمثلهم كلهم. طيب أنا برضو سمعت إنك في الأيام ما كنت بتيجي تقول مونولوجات قدام الميكروفون كنت بتلبس اللبس الرسمي أنت والفرقة اللي معاك. وكنت بتصر على انك تتصور ان قدامك جماهير وتنحني لهم بين كل مقطع والتاني، هل ده صحيح؟ تقريبا صحيح، ده عشان يعني يوجد تأثير تمام ويخليني اقول تمام صح. طيب ما بتحنش لايام المونولوجات والوقوف على المسرح والوقوف قدام الميكروفون وتصفيق الجماهير والحاجات دي كلها؟ طبعا ده ويايا، الاوضه بتاعتي عباره عن تياترو، أنا الممثل وأنا الجمهور وأنا كل حاجة، كنت أملي طول النهار غالبا، طول النهار وطول الليل ما عندي وقت، أفضل أمثل أغني بتاع لوحدك. ها؟ لوحدي وأسقف لوحدي وأهلي لوحدي كل حاجة. دي حاجة جميلة قوي. أنا ما كلمتك في التليفون عشان أخد منك معاد نسجل سوا، قلت لي إنك كنت بتتشعلق فوق الدولاب وبعدين رجلك اتعورت، فهل ده كان دور من ضمن الأدوار اللي بتمثلها لوحدك في الأوضة؟ أنا ما كنتش أقصد إنه يكون دور، لكن هو بقى دور. إزاي بقى؟ جبت الترابيزة عالية شوية وحطيت كرسي، حطيت فوق كرسي وطلعت فوق الترابيزة ونطيت بقى على الدولاب، يعني شب علقت على الدولاب كده. عندي كلب كبير اسمه عالتر، واصحاب قوي بنلعب سوا، فلما لقاني متشعلق فوق قاعد يلحس في رجليا، وبعدين بقى يضغط، فبمد ايدي بقول له اختشي يا عنتر بقى خليك ذوق ايه ده، فانا بعمل له كده هو، رحت واقع انا والترابيزه والكرسي وعنتر وكلنا لخبطت بعضنا ورجلي بقى اتلخبطت. طب استاذ عبد القدوس، افترض انك انت لوحدك في الاوضه بتاعتك، وقول لي بتعمل ايه. والله انا بس غالبا اكون بغني، فغني وغني تملي غني اوبرا، عشان الأوبرا سهل يا بلشة بلشة. فيرا تنبلا لدقنقو هلا فيرا ديلا يا اللم يجلا نينا لنكبر لبنا تنقر كلا ديدو للا نينا نينا نينا. وهكذا حكت كده. ما زلنا نتابع مع كل مستمعينا منتهى الطرب واحتفالية خاصة على موجات إذاعة الأغاني بعيد الإذاعة المصرية 78. اللقاء التالي في منتهى الندرة على وجهين. الوجه الأول المطربة الكبيرة نازك بتغني أغنية أسمهان ليالي الأنس في فيينا. الوجه الثاني أنه من حفل للمنوعات يقام لأول مرة في تاريخ الإذاعة المصرية، بل وتاريخ الإذاعات العربية والشرقية بحسب وصف الأستاذ حسن الحديدي. كان الحفل ده بداية حفلات منوعات، الحفلات دي خرج بها ميكروفون الإذاعة خارج الاستوديوهات والتقى مع الناس في مسارح أعدت لهذه الحفلات، ومن هذه المسارح مسرح الباخرة سودان. إليكم نازك في أغنية ليالي الأنس من حفل مايو عام 1954 من مسرح الإذاعة العائم بين قوسين الباخرة سودان. أيها السادة مساء الخير، يسر الإذاعة المصرية أن تنقل إليكم الآن حفلة ساهرة من المتنوعات، ننقلها إليكم لأول مرة في تاريخ الإذاعة المصرية، بل في تاريخ الإذاعات العربية والشرقية كلها، من مسرح عائم في وسط النيل الخالد. ننقل هذه الحفلة الليلة من الباخرة سودان التي ترسو فوق أمواج نهر النيل، والذين دعوا إلى هذه الحفلة يحسون بجمال الطبيعة وبجمال النيل وبجمال الجو في القاهرة في هذا الوقت من الليل. الجو هنا من أبدع ما يمكن، جميل، والأنوار المختلفة بتضاء، والجلسة تقريبا عائلية في مسرح موجود في هذه الباخرة، مسرح مكشوف بطبيعة الأحوال، المتفرجين قاعدين كأنهم قاعدين في جلسة عائلية. سيداتي وسادتي، الإذاعة المصرية قدمت لكم المطربة نازك قبل كده من الاستوديو، وكانت الإذاعة المصرية أول هيئة بتقدم هذه المطربة، وهي تسعى دائما إنها تقدم لكم الأصوات والمواهب اللي موجودة في أي بلد من بلاد العربية أو في أي مكان من أماكن القطر المصري. مرة أخرى نقدم لكم المطربة نازك، ولكن من مسرح الإذاعة العائم. تغنين المطربة نازك ليالي الأنس. ليالي الأنس في بينا نسمها من هوى الجنة، نغم في الجو له رنة، سمعها الطير بكى وغنى. Amen. دي الأوام ميا thank you. تتهنى متى شبابك في بينا تبينا أروضا من الجنة في الجو له رن سماك طير بكى وغنى امرح وافرح اشرب واطرب ابعت قلبك يسبح ويطير الدنيا دي قالوا سامير امرح وافرح اشرب واطرب ابعت قلبك يسبح ويطير دي الدنيا بنتابع مع كل مستمعينا منتهى الطرب واحتفالية خاصة على موجات إذاعة الأغاني بعيد الإذاعة المصرية 78. على خدمة الرسائل القصيرة الاسمس 91179 تحياتي لك، رجعتنا للفن الحقيقي من فضلك. في فنانة اسمها سميحة القرشي لها أغاني كتير في الإذاعة لمحمد فوزي من ألحان محمد فوزي ومحمد الموجي والأصبجي وبيرم وأحمد عبد القادر، لو أمكن نسمع لها حاجة. ده الأستاذ محمد حسين. أستاذ محمد، إحنا الخميس الأخير من كل شهر بيكون معانا طلبات المستمعين، وإن شاء الله أنا يعني يكون معانا حاجة لسميحة القرشي. أختنا منى، أنا 18 سنة بجد فخورة بالبرنامج ودايما بتابعك، لأنه ده مش برنامج، ده مستندات وتأريخ لبلدنا. أشكركم جميعا. نرجع لفقرتنا في منتهى الطرب ونأتي إلى الموسيقى. في دقيقة ونص هنسمع من أوركسترا الإذاعة بقيادة عبد الحميد عبد الرحمن ومن تأليفه، هنسمع هنا القاهرة ثم جولة في برامج الإذاعة المصرية سجلها عبد الحميد عبد الرحمن للإذاعة في 19 يناير 1956. منتهى الطرب واحتفالية خاصة على موجات إذاعة الأغاني بعيد الإذاعة المصرية 78. فيه مونولوجيست استمر وتطور بفنه. هنسمع قصته مع الإذاعة وقصة الإذاعة مع إسماعيل ياسين. هنسمعه بيحكي عن بداية علاقته مع الإذاعة المصرية، مين كان بيغني المونولوج ونوعية المونولوجات اللي كانت بتقال، أول مونولوج غناه في الإذاعة، هنسمع حكاية المونولوج اللي أدخله السجن. بعد كده هنسمعه في مونولوج راح أغني من ألحان عبد الرؤوف عيسى، وسجله إسماعيل ياسين للإذاعة في 9 أغسطس 1965. الحقيقة المونولوج ده كان طلبه صديقي سيد عبد العزيز يمكن من أكثر من 3 سنين، لكني لم أجد النافذة اللي أقدمه من أقدم المونولوج من خلالها. نسمع راح أغني لإسماعيل ياسين بعد ما يحكي قصته مع الإذاعة. والله تقدر تقول لنا إمتى بدأت علاقتك بالإذاعة؟ من سنة 34. يعني من أول افتتاح من الإذاعة. أول افتتاحها. قبل كده كنت بتشتغل في المحطات الأهلية؟ اللي هي فيولا وفاروق وفؤاد هم دول بس يعني تقريبا، انما كانوا دول كمان اللي يشتموا بعض، كانوا كل يوم يعملوا فيه. كان الله يرحمه الشيخ محمود صبح ده كان بيشتغل في راديو فاروق، وكان الراجل صاحب الراديو يديله المفتاح ويقول له بعد ما تخلص، اللي هو الياس شقال، بعد ما تخلص يا شيخ محمود ابقى ايه اقفل بالمفتاح وخد المفتاح وروح، انا بعت لك حد ياخد منك المفتاح في البيت. كان هو بقى تملي، كانت روزا اليوسف كانت مسكاله باستمرار، فكان هو كل يوم يقعد يشتم ويقعد يعني يزعل، كان من النقد خالص الله يرحمه. فكان يستفرد بالمحطة وكان يستفرد بقى بالمحطة ويقفل على نفسه عشان ما حدش يجي يحوش. طيب انت قلت اشتغلت في الإذاعة اول افتتاحها يعني سنة 34. كنت بتقول مونولوجات اجتماعية زي طبعا. انا ما عمري ما كنت بقول، يعني عمري ما قلت مونولوج هلس غير مونولوج اسمه نبوية، اللي هو نبوية والله كان يعني انا ما كنتش بقول مونولوجات لحد، كنت اتمنى اقول حاجتي يعني. فكنت ابتديت، كان زمان كان الشبان في مصر يعملوا حواجبهم، فكنت بقول عيني على شبان اليوم، ما اعرف كلام فارغ يعني، انما في الحقيقه كانت يعني فكره يعني للوصول الى الى الى عمل شيء يعني معين او له موضوع. وبعدين الاستاذ ابو بوسينه عمل لي مونولوج اسمه يا اخواتي مرات سبور. طب سمعونا كده يعني مش حافظه قوي قوي ده يعني سنة 34. كويس ان احنا عايشين يا ست. يا اخواتي مرات سبور وانا عايز زي الطور، لما تحب تدلعني تحدفني الرابع دور، ترارا ترارا ترارا. بس يا اختي كده والنبي يا اختي. طب يا استاذ اسماعيل كنت زمان بتقول نكت مع المونولوجات؟ لا ما كنتش بقول، يعني هي ايه، هي كانت الفكره ان بعد ساعات كانت المونولوجات دي بتبقى يعني اجتماعيه زياده عن اللزوم، فكنت يعني احب افوت النوع الشيء الاجتماعي ده يعني في الوسط نكته كده بتاع، لحد ما بقت ايه لازمه يعني. بقى حتى دلوقتي المونولوجيست كل ما يقول مونولوج يقف يقول نكتتين ثلاثة وبعدين يخش يقول ايه، يعني زي مثلا يعني خروج عن غير الطبيعي، يعني مش طبيعي، يعني خروج غير طبيعي، انما هو تنفيذا لشيء جدي شوية بس. طب انا كنت سمعت ان في مونولوج بالذات دخلك السجن. اعرفه هو كان اللي هو مونولوج الواسطة. بتقول في ايه؟ كنت بقول ايه، الوسطى الوسطى الوسطى الوسطى الوسطى، تعيشك عيشة قلسطة، مضمونة عن سعر البسطة، ده سعر الايام دي الساير، الدنيا كلها بالوسطى. كان علينا في الرقابة الأستاذ علي بليغ وكان الحاج عبد الحميد زكي، وكنت وقتها كنت بشتغل عند السيدة بديعة مصابني في عماد الدين، وكان الحاج عبد الحميد مراقب. انا سالته قلت له المونولوج بتاع الواسطه حاج عبد الحميد شفته النهارده؟ قال لي يا ابني. قلت له فات من الداخليه؟ قال لي فات، يعني اللي هي دلوقتي بنعتبرها الرقابه، كان زمان الداخليه. قلت له فات من الداخليه؟ قال لي فات يا ابني ومبروك عليك. رحت انا بحسن نيه، رحت طالع قايله كان مين موجود، كان موجود مجموعة من يعني الناس الكبار، لأنه كنت بقول عن المستشفيات الفقيرة إنه برضو ما بيخشواش إلا بالوسط، حتى الفقراء اللي هي مفروضة للفقراء، وكنت بقول على الحروب، وكنت بقول على الوقت الحاضر اللي احنا كنا فيه. فكانت النتيجة بالليل الساعة 2:30، كنت ساكن في شارع جلال في عماد الدين، بصيت لقيت 3 مخبرين و4 ضباط، يعني كأني مثلا اتمسكت بغرايين، يعني خدوني بقول مونولوجات من على الشمال مثلا. قعدت 3 ايام وخرجنا الله يرحمه. خرجت بالواسطه برضه سليم زكي، هو اذا كانش واسطه برضه ما كنتش خرجت، مع نفس الموضوع رجعنا له تاني. طب يا استاذ اسماعيل، في سؤال ولو انه بايخ شويه، لا تفضل. كان زمان اجرك قد ايه؟ انا في النص ساعه. في النص ساعه 4 جنيه انت والفرقه بتاعتك. انا والفرقه، وكمان واجيب عشاء للاذاعه. يعني كان وقتها كان بتشتغل الست عفاف الرشيدي، وكان الاستاذ محمد فتحي، وكان في الاخر الاستاذ علي الراعي، الدكتور علي الراعي، سنه 42-43 اظن بقى انضم للاذاعه. وكان وقتها مش ربع ساعه، كانوا بيعملوا المونولوج من نص ساعه ربع، وبعدين يعملوا وصل الطرب مثلا، وبعدين ربع تاني. طيب اول مره وقفت فيها قدام الميكروفون، كان شعورك ايه؟ شوفي انا وقفت قدام الميكروفون كتير جدا، انما اول ما بقى ميكروفون حكومي حسيت وانا لسه ببتدي اقول المونولوجات، حسيت ان الميكروفون وقع قدامي، او ما تعرفيش اذا كان من الرهبه او من الموقف نفسه، علشان خاطر كنت عاوز يعني انجح واصل باي طريقه من الطرق على اني ابقى موجود في قلب الاذاعه. حسيت ان ميكروفون حكومه، حكومه بقى حاجه مرعبه بقى. طيب. وكنت زمان كنت اول ما كنت بقول مونولوجات كنت بشقلب اغاني الاستاذ عبد الوهاب، كنت مثلا كان يقول يا وردة الحب الصافي، كنت تاني يوم انا اروح قايل له يا حلة العدس الدافي. الاستاذ عبد الوهاب ما كانش بيزعل ايامها؟ لا ده انا حبيبي ده. فكان مثلا يقول ساهرت منه الليالي، كنت اروح قلت يا مونولوج عن سبق الخيل، قلت راهنت فيه بمالي، مال السباق ومالي، انصد عني حصاني فلست عنه بسالي. وبالطريقه دي كنت تملي اشنكل الاغاني واروح قايلها له يعني ايه كوميديان. ايوه. طيب مين الايام يعني في بدء عملك في الاذاعه، مين اللي كانوا بيقولوا مونولوجات ايامها؟ ايامها كان في حسين ونعمات المليجي، وكان في المرحوم سيد سليمان، وكان في حسن صالح وحسين ابراهيم والاستاذ عبد القدوس، وكان في مجموعه كبيره جدا من المونولوجيست. دلوقتي للاسف ما فيش، يعني في يعني 2-3 موجودين دلوقتي، اللي هو الاستاذ شكوكو ومدام سرية حلمي والاستاذ احمد غانم، تقريبا هما دلوقتي انما كان الاول كان مجال المونولوج ده كبير جدا، وكان له انفعالات خطيره جدا، وكانوا دائما سايرين مع الزمن يعني. طب يا استاذ اسماعيل، احنا عرفنا ان اول مونولوج قلته كان يا اخواتي مراتي سبور وانا عايش زي الطور، عاوزين نعرف اخر مونولوج قلته بقى. اللي هو بيقولوا عصر المعجزات راح وانتهى، وده احنا عشنا وشفنا اكبر معجزة، ولا في التاريخ فيه قبلها ولا بعدها، وضمننا يا ابن المية والنور والغذاء. شكرا يا استاذ اسماعيل، فرصة سعيدة. طب حاضر حاضر راح اغني، ولو اني مانيش اصل مغني. طب حاضر حاضر راح اغني، ولو اني مانيش اصل مغني، ولا حتى دكتور يا اخواتي، زي ما حضراتكم فاهميني. طب حاضر حاضر راح اغني. الله يجعل هذه الواد مدحت من يوم ما صاحبته مغلبني من قلة عقلي فضل يبحت في النقرة دي هي ودحلبني وده واد عفريت وكمن عبيت وقعني اتمقلب شيبني مقرفني ومدغدغ حيلي يا ليلي يا عيني يا ليلي اه يا عيني يا ليلي يا ليلي اه يا ليلي خلاني دكتور بالعافية من غير ما اتعلم واذاكر وهو لسه حيجيب لي الكافية وخصوصا ابويا جاي باكر واسمي ضايا ناس اصبح محتاج وحتيجي على دماغي الاخر من وقع الذكرى يا ويلي يا ليلي يا عيني يا ليلي اه يا عيني يا ليلي يا ليلي اه يا ليلي في الاول كدبة وجرتني والكدبة جرت من كدبة من عبط الكدبة خلتني اندب تمام زي الدبة ما وقعت خلاص ملك يا ناس والكتب ما يخلقش اطباء محتار بين راسي وبين ديلي يا ليلي يا عيني يا ليلي اه يا عيني يا ليلي يا ليلي اه يا ليلي طب حاضر حاضر راح اغني ولو اني مانيش اصلي مغني طب حاضر حاضر راح اغني ولو اني مانيش اصلي مغني ولا حتى دكتور يا اخواتي زي ما حضراتكم فهمني طب حاضر حاضر راح اغني يا رب تكونوا مستمتعين معنا في منتهى الطرب وهذه الاحتفالية الخاصة على موجات إذاعة الأغاني بعيد الإذاعة المصرية 78. الأستاذ مصطفى خميس بعت لنا من خارج مصر بيشتكي أنه الإرسال اتقطع وبعت في رسالة أنا خسرت بسبب هذا الانقطاع يا أستاذ فلان أرفع دعوة على مين الآن؟ لو سألت النايل سات حيقولك من مصر الإذاعة وتسأل الإذاعة تقول لك من النايل سات مين المسؤول عن هذا التهاون وهناك انقطاع وانقطع في هذه اللحظة الآن والله حرام. أنا قريت رسالتك أستاذ مصطفى. الأستاذ منسم يا رب أكون يعني قريت الاسم صح مع الأسف يعني بعتذر لك الرسالة جاية متشقلبة مش واضحة خالص ففي كل الأحوال أنا آسف يعني مش عارف أقراها ومش كاملة. الأستاذ عصام نصار أشكرك أشكرك أشكرك ربنا يخليك. نرجع مستمعينا وفقرتنا في منتهى الطرب مع سعاد حسني عن طريق الميكروفون أيضا شق كثير من نجوم السينما طريقهم إلى سماء الفن ومنهم سعاد حسني. سعاد حسني هنعرف من خلال اللقاء التالي مين اللي قدمها للإذاعة أول أغانيها أمام الميكروفون وعمرها 2.5 سنين هنسمعها في موقفين طريفين تعرضت ليهم عشان ما كترش عليكم تعالوا نسمع. الحقيقة أنا علاقتي بالراديو والميكروفون من زمان قوي من ساعة ما كان عمري 2.5 سنين وكنت بغني مع بابا شارو برنامج الأطفال. يعني أول لما سمعتي راديو سمعتي نفسك في بابا شارو؟ أيوه. كان عندك 2.5 سنين بس يا سعاد؟ كان عندي 2.5 سنين كنت صغيرة جدا جدا. كنت بتعرفي تتكلمي؟ يعني يا دوب كنت بنطق يعني الكلام اللي أحفظه. طب حفظت إيه وقتها؟ طبعا كنت بغني أغاني صغننة جدا يعني مكونة يمكن من 6-7 جمل كلمات يا دوب كلمات منهم مثلا حاجة كنت بقول طولي شبر وجهي بدر صوتي سحر كل بشر فده دليل على اني كنت صغيرة جدا جدا. طب ومين اللي قدمت للإذاعة لبابا شارو؟ اللي قدمني للإذاعة هو جوز أختي المرحوم أحمد خيرت، وهو برضو اللي كان بيلحن الأغاني وبيألف ألفها. مثلت يا سعاد مع بابا شارو ولا غنيتي بس؟ لا أفتكر غنيت بس. الحقيقة مش قادرة أسألك يعني، هل وقت ما غنيتي ويا بابا شارو فكرتي أنك مثلا ما تكبري تغني في الراديو؟ أبدا أنا مش عارفة يعني، أنا كنت صغيرة جدا ما كنتش قادرة تدركي يعني حلم زي كده. لا ما أعتقدش يعني، سنتين ونص طبعا يا دوب كنت بعمل حاجة على قد يعني. أفتكر كل برامج الأطفال زمان كانت بتذاع على الهواء، ما كانش فيه تسجيل أبدا زي دلوقتي. لا ما كانش فيه تسجيل أبدا، وحتى مرة كان في عندنا برنامج على الهواء يوم الجمعة الصبح، ويظهر ان احنا روحنا بدري قوي او حاجة، فالبرنامج ابتدى وابتدى يعني اغاني تانية قبلية، ولما جت النمرة بتاعتي فقعدوا دوروا عليها. النمرة بتاعتي لقوكي فين؟ قعدوا دوروا فلقونيش، فلقوني نايمة تحت الترابيزة. واتصرف بابا شارو ازاي على الهواء؟ فطبعا قعد يفوقني وكده وقال لي وقومني وجريت طبعا. لا الحقيقة هو طبعا ما كانش بيزاع قبل، ان احنا كنا اطفال، وهو مستو انه كان رقيق جدا مع الاطفال وكان يفهمهم وخليهم يحبوه يعني، وبالتالي خلاكوا تتحملوا مسؤولية الاذاعة على الهواء، دي مش سهلة. طبعا دلوقتي تقريبا 90% من البرامج مسجلة، فتصوري بقى برامج على الهواء واطفال اللي بيقدموها. مرة كمان كنت بعمل، كان في حفلة كبيرة واحنا كان كل الاطفال تقريبا بيغنوا فيها، فطلعت اغني غنوه في الاستوديو. لا كانت حفله معرفش عامه ولا ايه، وطلعت اغني غنوه، فبعد ما خلصت ناس قفولي قوي، فانا طبعا خفت لاني مش مدركه ايه هو التسقيف ده، وقعدت اعيط. وبعدين جاب ابو شارو برده وحشني وجاب لي شوكولاته وقال لي لا دول يعني بيهنوكي على اني غنيتي كويس، وقعد يفهمني طبعا. فهمك ايه معنى التسقيف؟ معنى التسقيف. ودلوقتي بتعملي ايه لما الناس بتسقف؟ دلوقتي الحقيقه ببقى مكسوفه جدا. كنت بتسمعي ايه في الراديو وقتها يا سعاد؟ افتكر ما كنتش بسمع الا السيدة أم كلثوم وأسمهان، حاجتين اللي أنا فاكراهم يعني من زمان قوي. وبابا شارو. وبابا شارو طبعا. لغاية دلوقتي بتحرصي على سماع ركن الطفل؟ أحيانا يعني لما بكون فاضية ببقى مبسوطة قوي، لما تبقى صغيرة زي زمان يعني بفتكر بقى وأنا صغننة كده، وبتصور نفس الأطفال دول إنهم واقفين في موقفي وبيغنوا إزاي ومربوكين. طب يا سعاد قلتيلي انك بقى بحقيقي جاي الإذاعة النهاردة ليه؟ الحقيقة انا قلت لازم ابقى موجودة في المناسبة دي عشان اقول الغنوة اللي كنت بغنيها وانا عمري سنتين ونص. نرجع ورا شوية. طب يلا نرجع ونسمعها سوا، امتهالي المستمعين هيتبسطوا قوي دلوقتي. طب يلا يا سعاد. انا سعاد اختي كمي، بين العباد حسني اشتهي. انا سعاد اختي كمي، بين العباد حسني اشتهي. على فكره لازم تغني في ركن الطفل دلوقتي. طب يا سعاد الحقيقه يعني الهديه انا بعتبرها اللي انت قدمتيها للاذاعه النهارده، مش انك غنيتي بس، انك ما نسيتيش تجيبي معاك الاكسلفون. ميرسي قوي. هو ده بيحسسنا شويه ان احنا سن صغير مع صوتي انا رفعته خالص. صديقي دكتور عبد المنعم من طرابلس من ليبيا، باذن الله لو احيانا ربنا استناني يوم 21/6 هتسمع شيء في منتهى الندره لسعاد حسني، تقدر تقول نادر من هنا لغايه ليبيا. بنتابع مع كل المستمعين منتهى الطرب واحتفالية خاصة على موجات إذاعة الأغاني بعيد الإذاعة المصرية 78. كان للميكروفون فضل إظهار عدد كبير من نجوم الطرب يقفون الآن على القمم العالية، منهم عبد الحليم حافظ. حنسمع ذكرياته عن أول إذاعة لي أمام الميكروفون، تأثير الإذاعة في نفسيته في مرحلة الطفولة، حيتكلم عن التطور اللي حصل للأغنية، أول أغنية وطنية لي وأحب أغنية وطنية وأمنياته للإذاعة، بعد كده هنسمع له لقاء أغنية نادرة جدا مع عصمت عبد العليم بعنوان شعار العهد. التفاصيل هتسمعوها في مقدمة الأغنية، أنا سبت الموزيع يقدمها الموزيع أثناء التسجيل، بس يهمني أنوه أنه تم تسجيلها في 3 ديسمبر 1952. نسمع عبد الحليم. مساء الخير عبد الحليم. مساء الخير زي سامي، أهلا. إحنا عاوزينك النهاردة بقى تحكي لنا عن ذكرياتك، عن أول إذاعة عليك قدام الميكروفون. والله أنا أول إذاعة لي قدام الميكروفون ما تزعجش على الناس، يعني ما كانتش إذا كانت تسجيل، كان تسجيل لقصيدة لقاء وسجلته وبعدين عرض على اللجنة، وبعدين اللجنة أفتكر رفضت التسجيل وقالت ده بغني زي الخواجات. فبعد كده جت الظروف وتغيرت اللجنة، وبعدين اتزع هذا التسجيل بعدها بحوالي يمكن 3 أشهر أو 4 أشهر. نفس التسجيل؟ نفس التسجيل، يعني تسجيل لقاء اللي بنسمعه الوقتي ده التسجيل الخواجاتي؟ التسجيل اللي قالوا عليه خواجاتي، وتلاقيه لخواجاتي والحاجة. طيب نرجع لورا شوية وتقول لنا عن ذكرياتك، عن المرات الأولى اللي سمعت فيها راديو، يعني ايه كان صدى الإذاعة في نفسك كطفل أو في خيالك؟ يعني بصراحة قلنا كنت بتتصور المغنى والمزيكا بتوصل لودنك ازاي؟ يعني انا طبعا كطفل الواحد كان بتصور دايما ان الناس قاعدة في الصندوق ده وصغيرة قوي وصغننين كده وبتاع، وفعلا كانت يعني محاولات اللي بتخسر الراديو هي ان احنا بنطلع على الكراسي علشان نشوف الناس دول وندور الراديو بتاع فبيخسر. يعني كان متصور لي انا دايما اتصور انه طب الصوت ده هيجي منين، يعني غير انه ناس يكونوا موجودين فعلا. ف يعني هو ده اللي كان بيتصور لي، انما بعد كده طبعا عرفت انه ده كلام فاضي وان دي موجات وكهرباء وحاجات كده. طيب اول علاقتك بالميكروفون كانت خلال الآلة الموسيقية الأوبوة، هل بتحن للعزف عليها دلوقتي؟ والله ابدا يا سامي، انت عارفة يعني اصل آلة الأوبوة دي من اصعب آلات العزف، واذا كان الواحد بيعزف عليها دايما ومفروض انه يعزف عليها مش لازم يسيبها، يعني لازم كل يوم على الاقل يتمرن ساعتين سواء نشتغل او مشتغلش. فطبعا انا بقالي حوالي من سنة 52، يعني من سنة ما غنيت وانا ما عزفتش عليها خالص. تفتكر ايه التطور اللي حصل للأغنية اخيرا في خلال السنوات الاخيرة من حيث الاداء والمعنى؟ والله هو حصل تطور كبير جدا، يعني احنا لو بصينا للاغاني قبل 10 سنين او قبل 12 سنة او قبل 15 سنة بنلاقيها يعني غنوة كل الهم فيها هو انه المطرب يستعرض صوته والملحن يستعرض قوته على انه هو يستعرض مجموعة من الانغام، وسواء يعني كانت بتدي المعنى او ما بتديهوش. اللي حصل دلوقتي انه المعنى بقى بيسيطر جدا على الملحن وبيوجهه، والملحن بيحاول انه هو يصور اللحن والكلام الصورة الحقيقية، والكلام كمان تطور والاداء تطور خالص خالص خالص. وبعدين يعني احنا فننا كله تطور، تطور حياتنا ما فيش شك. يعني لو كنا مثلا من 10 سنين ولا من 12 سنة ما كناش بنقبل على ودننا غير وطنية، لكن لانه ما كانش فيه احساس يعني بالوطن فعلا. فكل الظروف دي اتغيرت، كل واحد فينا حس بان ده وطنه، كل واحد حس بان دي بلده، فبيغني لها زي ما بالظبط بيكون بيغني لحبيبته، زي ما بيكون بيغني غنوة حب. يعني تأكد ان انا اي غنوة من الاغاني اللي غنيتها سواء كانت غنوة حب او غنوة وطنية بحس نفس الاحساس وانا بغني الغنوة ان دي غنوة عاطفية. ما في شك ان الاذاعة كان لها دور كبير جدا في انتشار الاغنية الوطنية طبعا، وتجاوب الفن مع احداثنا الكبيرة. طب بالمناسبة دي ايه اول اغنية وطنية انت غنيتها؟ اول غنوة وطنية غنيتها كان اسمها وفاء. وفاء؟ اه ويمكن تكون موجودة في الإذاعة، اسمها طول ما نسيم الدنيا بيسري، طول ما النيل في الوادي بيجري، حفظ لصون مجدك يا بلادي لحد آخر يوم من عمري. كان عن النيل برضو ها؟ آه. طيب ايه أحب أغنية وطنية لنفسك يعني بترددها باستمرار؟ كله. تتمنى ايه للإذاعة؟ مش هقول السنة الجاية، لا في عدها الذهبي. والله أتمنى للإذاعة كل تقدم ولو إنها متقدمة، وأتمنى لها كل نجاح ولو إنه طبعا يعني برضو نجحة. أتمنى إنه يعني كل حاجة فيها تتطور إلى الأمام. أنا ما أعرفش بالضبط قوة الإذاعة إيه، إنما أنا أتمنى إنها يعني كل ما أفتح راديو في أي بلد في الدنيا أسمعها. عبد الحميد توفيق زكي يقدم فاصلا من الأناشيد. نشيد شعار العهد، شعر محمود عبد الحي، تلحين عبد الحميد توفيق زكي، إلقاء عصمت عبد العليم وعبد الحليم حافظ. استمتعتم باللي بتسمعوه. ده آخر فقرة معانا في منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني، مع تسجيل نادر جدا ولا يذاع. أبطاله أولا اسم العمل عاشق الموال، أبطاله نبتة مصر الطيبة السيدة العظيمة شادية ربنا يشفيها، شاركها الفنان عبد الله غيس، الأشعار كتبها مجد نجيب، اللحن لمحمد الموجي، الإخراج لإسلام فارس. بعض الحلقات كتبها عبد الرحيم منصور والبعض كتبها عبد السلام أمين. تم تسجيل الحلقات دي في أيام 25 فبراير 81 وأيضا أيام 3 و11 و17 و18 مارس من نفس العام. إليكم مستمعينا حلقة من عاشق الموال لأول مرة على موجات إذاعة الأغاني. القاهرة تقدم. شادية. عبد الله غيث. عاشق الموال. نور المشمش في شجر والعنب راخي تلال، افتحوا باب الجنينة والقمر له هالجفال. نور المشمش في شجر والعنب راخي تلال، افتحوا باب الجنينة والقمر له هالجفال. ايدوا المشاعل بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة. ايدوا المشاعل بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة. ده الحبيب مجدي نجيب، لحن محمد الموجي، إخراج إسلام فارس. كتب هذه الحلقة عبد الرحيم منصور. أوصيك، أوصيك مع كل طلعة شمس تنسى الأمس وليالي، وتفتكر الحلم الأخضر اللي احنا عايشين بيه. أوصيك، احنا دلوقتي اتنين، كلها كم شهر ونبقى تلاتة. الحمل بتاعنا هيكتر، وحياتنا هتكبر. صحيح صحيح يا حبيبتي، صحيح. دلوقتي انا اب، والضيف الجاي راح يملى علينا البيت بهجة والتفريح. صحيح يا حبيبتي صحيح. دلوقتي صبحتي ام، وكمان بتوصيني على روحي ونن عيوني. انا عامل الف حساب لليوم ده، اوعي تشغلي بالي. أنا كنت معاك، جنبك، قدامك ووراك. دلوقتي هتخرج، هتخرج للشغل لوحدك. أرجوكي أرجوكي على مهلك، امشي في البيت على مهلك، واوعي تشتالي حمل تقيل فوق حملك. انت كمان مش وحدك. يا سلام يا ولاد، البيت رح يبقى زيطة والدوشة، واسمع صوتك وانت بتقولي تاتا. واسمع كلمة بابا، واسمع كلمة ماما، وكبره اربيه. وحياخدك مني يا حبيبتي، ولا انتي هتبقي زي ما انتي؟ وده معقول؟ ده انا هفضل احكيله عنك على طول، وحتبقى انت سرتي معاه، وحتبقى انت في كل جواب وسؤال. يا عاشق الموال. ايدوا المشاعل بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة. ايدوا المشاعل بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة. ده الحبيب زي دولار ميل ومال على عاشق الموال على عاشق الموال. ربنا يشفيك يا نبتة مصر الطيبة. يا رب مستمعينا أكون قدرت أني أصنع ولو شيء بسيط من البهجة في نفوس مستمعينا، وكانت الاحتفالية الخاصة على موجات إذاعة الأغاني في منتهى الطرب بعيد الإذاعة المصرية 78. يا رب أكون وفقت في تقديم المادة المذاعة. كل الشكر لمن تواصل معنا، الأستاذ مجدي فتحي من الكويت، الدكتور لطفي أحمد عبد اللطيف أشكرك على مساهماتك، مهندس كمال عزمي، الأستاذ مصطفى خميس، الأستاذة نور جيهان، الأستاذ عيسى متري، الفنان الموجي الصغير، دكتور حسن عبد الحافظ أشكرك أشكرك أشكرك، دكتور طبيب عبد المنعم، الأستاذة منسم بعتذر لك، فعلا الرسالة وصلت عندي مش كاملة. جميعا لكم مني كل الشكر. شكري لزميلي على هندسة الهواء حسام فاروق. كل سنة وإحنا جميعا طيبين، وليكم أرق تحياتي. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ.